بكت ولا ابتسم دمعها، قمت لم دموعها واجمعها في يدي واستغفر الله، واحتسيت الدمع كني حالم، واستعيد الذاكرة يا عالم في معي ولا علي. تحبس انفاس الزمان انفاسي، والقوافي لم تصوب احساسي، ما قوت والقادر الله، القوافي كلها معذورة، ما قوت توصف جمال الصورة، وانحنى الراوي تحية. والله اني ما قويت انساها، ما قتل روحي وما واساها، غير مملوحة ثنية، ودي اسلى ما قويت اسلاها، امتطي من كل خيل اغلاها، علي اسلى وادعي الله، ليت شوق مسنا مساها، كان عافت مثلنا ممساها، ترتجف والنار حية والنار حية. خذت ولا الكريم اعطاها، ليل يغشى الشمس ما غطاها، نورها الدافي من الله، امتلكني حسنها الرباني، واشهد هذا الزمن رباني، بين شمس وبين فيه مسرع غطاها، ويا مبطاها ما قوت عيني تعد خطاها، فتعجب واذكر الله، مضني يا لن الخيال اغناني، مغني يا لن الجمال اغناني، حي نور الشمس حيا. من حديث الراوي وانحكت عذب الكلام داوي، الله الله الله الله، اتنفس عطرها وداري، واتبع البرد الكريم الساري، والمزون العقربية لا عطشت ولا خافوق الراوي، والعواذيب سارى بالعاوي، رزقي ورزقه على الله، المهم اني جمعت افكاري كل ما مرت ذكرت البالي سبح رب البريه.